يقول الإمام الحافظ أبو الفرج ذو الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث من أحاديث جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث اقتصر فيه بيان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على دعائم الإسلام وعلى أركان الإسلام وعلى الأفعال التي هي شعار للإسلام، يعرف الناس المسلمين من خلالها، وإذا وجد المسلمون في مكان تعين أن تظهر هذه الأشياء أو هذه الأركان على أنها شعار الإسلام ووجوده. وأولها الشهادتان، فهما باب الإسلام، منهما يدخل المسلم في الإسلام، ومن خلالهما يصير الإنسان مسلما حكما. وإذا انخرم واحد منهما بطل إسلام المرء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يكتب إلى الملوك وإلى أساطين الدول في عالمهم: قيصر ملك الروم، والمقوقس ملك مصر، وكسرى ملك فارس. كان يكتب إليهم أن يسلموا بأن يقولوا لا إله إلا الله. وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث بدأ بذكر الشهادتين، وأهل العلم على أن الشهادتين هما مفتاح الإسلام، وأن الله تعالى لم يكلف العباد بشيء قبل الشهادتين، لا بد أن ينطق بالشهادتين. وأما ما يذكره بعض المتكلمين من أنه يجب على الإنسان قبل الشهادتين شيء كالنظر أو التفكر أو القصد إلى النظر أو غير ذلك مما يجعلونه كمقدمات، كل هذا ليس بواجب، وإنما الواجب أن ينطق الإنسان بالشهادتين: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما الشهادتان اللتان يطلب من العبد أن يبدأ بهما أمر دينه. وأي إخلال بالشهادتين يعتبر إخلال بالإسلام، والله تعالى لا يقبل من الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين وهو في الآخرة من الفاسقين. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام يتحقق بهذه الأركان الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها كأسس للبنيان. قال: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم وعلى خمسة أركان. أولها أن يشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أنه يقر ويعترف ويصدق بقلبه ويقر بلسانه أن لا إله يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأنه لا أحد يستحق الطاعة والعبادة إلا الله، لأنه جل وعلا إنما خلق الناس لعبادته، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن يشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه الشهادة تنفي أن يقر الإنسان برسل سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن مطلوب منا أن نؤمن برسل الله على سبيل الإجمال، وأن الله جل وعلا بعثهم وأرسلهم، لكنهم أرسلوا لرسلهم، وأنهم أمروا بأنه إذا ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأما الركن الثاني من أركان الإسلام هو أداء الصلاة، فإن الله تعالى فرضها على العباد خمس صلوات في كل يوم وليلة، وإن شان الصلاة لعظيم، وإن الله تعالى فرضها على العباد يؤدونها بكل الأحوال، لم يسقطها عنهم إلا إذا فقدوا العقل، وأما قبل ذلك فلا، لا بد وأن يؤديها الإنسان إن كان صحيحا أو كان مريضا، وإن كان مقيما أو كان مسافرا، وإن كان في حرب أو كان في سلم، كل هذه أمور يتعين عليه أن يؤدي فيها الصلاة. وقد فصل الله سبحانه وتعالى أمر الصلاة وأداء الصلاة في الحرب وفي السلم وفي السفر وفي الحضر، ونص على ذلك في كتابه العزيز، وبين أن الصلاة مكتوبة على المؤمنين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي معينا محددا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أمرها، وأهل العلم على اتفاق بأن هذه الصلوات الخمس فريضة على كل مسلم ومسلمة، بل إنه ما من فرض أوجبه الله تعالى على الناس قبل التكليف من إلا الصلاة، فإن الله أوجبها على الطفل إذا بلغ 10 سنين، بل أوجبها عليه إذا بلغ 7 سنين: مروا أولادكم بالصلاة ل70 واضربوهم عليها ل10، أي فإن بلغ 10 سنوات تعين عليه أن يؤدي الصلوات، وأنه لا ينبغي للوالدين أن يقصروا في حمله على الصلاة، بل إن الشارع سوغ للأبوين أن يضرب الولد إذا قصر في الصلاة، مما يدل على أنها واجبة عليه، وإن لم يبلغ وإن لم يكن قد بلغ الحلم فالصلاة واجبة والصلاة فريضة، لا يجوز لإنسان أن يتركها مهما كانت الأسباب. بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أن ترك الصلاة يخرج من الملة، أن ترك الصلاة يخرج من الملة، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. واستدلوا أيضا بما ورد أن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ترك شيء من أركان الإسلام كفر إلا الصلاة، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أشار في كتابه إلى ذلك بقوله: عندما يتعرض أهل النار للسؤال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فأول ذنب اعترفوا به وأقروا به أنهم لم يكونوا يصلون، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهذا العذر الذي أظهروه وهذا الذنب الذي أبرزوه دليل على أنه واجب وركن، وأن تركه يخرج الإنسان من الملة. كذلك استدل من قال بفرضية الصلاة وأن تركها كفر، قال الله تعالى في حق أهل الردة وفي حق أهل الكفر: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فنص على الصلاة ونص على الزكاة. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر تستوجب دخول النار، وأنها ذنب عظيم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يستخف بهذا الذنب. وإن لم يخرج تارك الصلاة تهاونا عن الملة، مع أنهم متفقون ومجمعون على أن من أنكر وجوب الصلاة يخرج عن الملة يكون كافرا، أما من تركها تهاونا فذهب كثير من أهل الحديث كالإمام أحمد رحمه الله والإمام إسحاق بن راهوية وكذلك الإمام بن حزم وغيرهم من علماء الحديث إلى أن من تركها تهاونا يكفر، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يخرج عن الملة وإن كان ارتكب إثما يستوجب دخول النار. وأثر هذا الخلاف، يعني ما نشأ عن هذا الخلاف هل يكفر أو لا يكفر، الذين قالوا بأنه لا يكفر يقولون: فإن تاب ورجع لأداء الصلاة يجب عليه أن يقضي ما فاته، يجب عليه أن يقضي ما فاته، لأن التهاون في الصلاة أدى إلى أن تبقى في ذمته، ولذلك لا يتخلص منها إلا بقضائها. والذين قالوا بكفره وخروجه عن الملة قالوا: ما دام قد كفر لا يلزمه القضاء، ويعتبر مثله مثل الكفار، وبتوبته يتعين عليه أن يؤدي الصلوات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من تهاون في ترك الصلاة فعليه أن يبادر إلى التوبة، وأن يكثر من النوافل، وأن يكثر من فعل الخير، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يسامح. والذي يظهر لي والله أعلم أن من تهاون في ترك الصلوات كانت الصلوات في ذمته، فعليه أن يبادر. إن تيسر له أن يبادر بالقضاء فإنه أحوط، وأن يكثر من النوافل، وأن يكثر من فعل الخير، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يسامح. وأما ترك الزكاة فذهب بعض أهل العلم كالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى أن ترك الزكاة يخرج من الملة، وأن تارك الصلاة الزكاة كافر. وهذا مذهب الإمام أو مذهب الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان من بين المرتدين من أقر بالصلاة ولكنه أنكر الزكاة، وقال لا نعطي الزكاة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحد مقامه، مع أن أهل العلم على أن الإمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه وفي زمنه كان يبعث بالجباة يجمعون الزكاة، إذن فقد كان ينيب غيره في جمع الزكاة، يكلفهم بالذهاب إلى المسلمين وجمع الزكاة منهم، كما جاء في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الرسل الذين أرسلهم، والجباة الذين بعثهم ليجمعوا الزكاة، هم يقومون مقامه وينوبون عنه، وهو من أظهر الأدلة على أن الزكاة ممتدة العمل في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم على أن من جحد الزكاة، يعني أنكر وجوبها وقال ليست بواجبة، فهذا يكفر بالإجماع ويخرج عن الملة ويقاتل، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذ قاتل مانعي الزكاة. ولما كلمه الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، ومن هؤلاء عمر رضي الله تعالى عنه، قال ما داموا يقولون لا إله إلا الله يكفي، قال لا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. لكن من تركها تهاون، فمن تركها تهاون عرفنا مذهب الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن من تركها وإن كان تهاونا فإنه يكفر. والذي عليه أهل العلم وجمهورهم أنه يعتبر مرتكب كبيرة، يتعين على الإمام أن يلزمه بدفعها، فإن تردد أخذها من ماله بالقوة، أخذها من ماله، وهل يأخذ زيادة عليها أو لا؟ كما جاء في الحديث إن من منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، فهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، لكن تارك الزكاة يعد فاسقا ويعد مرتكبا لكبيرة مستوجب للوعيد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، بأن من ترك الزكاة يأتي يوم القيامة ويحول ماله الذي جاء به إن كان من بهيمة الأنعام فتأتي على أكمل ما كانت عليه في الدنيا، تطعه إن كانت جمالا بأخفافها، وإن كانت بقرا بحوافرها، وإن كانت غنما بأضلافها، إلى أن يقضي الله جل وعلا بين العباد. وأما إذا كان ماله من النقدين الذهب والفضة فإنه يحمى عليها في نار جهنم، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كما أخبر بذلك الرب سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهكذا من ترك الصيام فإن من أنكر وجوبه يكفر، ومن تركه تهاونا فإنه يستوجب الوعيد والعذاب. وهكذا بالنسبة للحج، فإن الجمهور على أن من ترك الحج وجحد وجوبه أو استنقصه أو طعن في أدائه فإنه يكفر، كما يقول بعضهم إن هذا الحج ما هو إلا من آثار الوثنية ومن آثار الجاهلية، من قال هذا يكفر. وكذلك من أنكر وجوبه فإنه يكفر، أما من تركه تهاونا فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه، ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنهما حكما بكفر من يترك الحج، فإن عمر رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أكتب إلى الولاة بأن ينظروا إلى من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج، فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وهكذا بالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. والمؤلف أعني ابن رجب رحمه الله عني في بيان بعض المسائل في هذا الحديث، ومن أبرزها مسألة الإسلام والإيمان، والتي كان قد تناول كثيرا منها في الدرس أو في شرح الحديث الماضي، كما عني ببيان حكم من ترك هذه الأركان الأربعة ما عدا الشهادتين من الصلاة والزكاة والحج والصوم، ما حكمه؟ هل يكفر بالترك أو لا؟ كل ذلك سيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله. علق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث، فأول ما بدأ بالكلام على طرقه قال: هذا الحديث، يعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، خرجاه في الصحيحين من رواية عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه الرواية متفق عليها. قال: وخرجه مسلم من طريقين أخرين أو آخرين عن ابن عمر، فيكون من مفردات مسلم، وكلا الطرق صحيحة، قال وله طرق أخرى عنه، يعني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وقد روى هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي، يعني شاهدا لحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج حديثه يعني حديث جرير بن عبد الله البجلي الإمام أحمد يعني في مسنده. قال وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام، وعرفنا في ذلك الحديث أن المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وأن المراد بالإيمان الأعمال الباطنة، وأن الإسلام يتناول ما يتعلق بشعائر الدين كالصلاة والزكاة، وأنه لا يمكن أن يوجد إسلام بدون إيمان، كما أنه لا يمكن أن يوجد إيمان بدون إسلام، بل إن الإسلام يستلزم الإيمان، وإن الإيمان يقتضي الإسلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا الفرق الأعراب يوم أن نطقوا بالشهادتين وأدوا الأعمال الظاهرة ادعوا الإيمان، فقال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، مع أنه جل وعلا وصف عباده الصالحين تارة بالإيمان وتارة بالإسلام، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني كمال التقوى، وكمال التقوى إنما هي أعلى درجات الإيمان، ثم قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي بمعنى مؤمنين. فالإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فأشار إلى الفوارق بين الإيمان والإسلام في حالة جمع الكلمتين. قال والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، يعني الدعائم، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. قال وقد خرجه، أي وقد خرج هذا الحديث، الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه الصلاة، ولفظه بني الإسلام على خمس دعائم، فذكره يعني ذكر بقية الحديث، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. قال والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه، ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينتقض بنقض ذلك، يعني النقص، بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، يعني باتفاق، وكذلك يزول بفقد الشهادتين، أي ينتقض الإسلام، لأن الشهادتين هي أعظم الدعائم، فالإسلام يزول يعني فنقضها، أو فالإسلام يزول بزوالها وينتقض بانتقاضها، وما عداها قد تكون من الدعائم المكملة، ينقص الإسلام بنقصها لكنه لا ينتقض بزوالها، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقد عرفنا الخلاف الذي نقل عن الإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق بالصلاة. قال فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. قال والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا، ومعنى تعليقا يعني أوردها وقد حذف سندها أو جزءا من سندها، لأن الحديث المعلق كما مر بنا هو ما حذف من أول السند راو أو أكثر. والإمام البخاري رحمه الله ألف كتابه الصحيح واعتبر الأحاديث الأساسية في هذا الكتاب ما ساقها بأسانيدها، وأحيانا يعلق بعض الأحاديث، وتعليقها له أسباب كثيرة عنده، من أظهرها أن الحديث يرويه مرة مسندا ولا يجد له مخرجا آخر فيورده معلقا، لأنه لا يرغب في أن يكرر الحديث الواحد بالسند الواحد. وتارة يكون الحديث مستوفي الشروط يعني صحيحا، إلا أن صحته دون شروط الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري اشترط شروط، من أظهرها لا بد أن يثبت عنده لقاء الشيخين، لقاء الشيخ والتلميذ، وأن يجمعهما مجلس واحد. فقد يروى الحديث بالعنعنة ولا يوجد ما يدل على أنهما التقيا، فهذا يعد إخلالا بشرط الإمام البخاري. فإذا جاء الحديث بهذا المنهج وبهذا الأسلوب يسوقه معلقا ليدلل بأنه يصلح للاحتجاج وإن كان دون شرطه، وله يعني أسباب أخرى لكن هذه من أظهرها. ولهذا قال هنا وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا، قال بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. ومعنى الإيمان بالله ورسوله يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أن تؤمن بالشهادتين، أن يصدق قلبك بهما، وأن يقر لسانك بهما، وأن يظهر على أفعالي. قال وذكر بقية الحديث يعني الصلاة والزكاة والحج. قال وفي رواية لمسلم على خمس يعني بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وفي رواية له على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وكلها تؤدي معنى واحدا يعني الاعتراف والنطق والإيمان بالشهادتين. قال وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم داخل في ضمن الإسلام، لأن الإيمان والإسلام كما قلنا يعني شيء واحد، لفظان مترادفان، يستحيل أن يوجد الإيمان بغير إسلام، ويستحيل أن يوجد الإسلام بغير إيمان، كما سبق تقريره في الحديث الماضي. وأما إقام الصلاة قال فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام، وعرفنا أن هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب كثير من أهل الحديث. قال ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وحمل الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث على ظاهره، والجمهور حملوه على الإنكار، يعني بين أن يكون الإنسان مسلما أو كافرا أن ينكر وجوب الصلاة، فمتى أنكر وجوبها قد كفره، وهذا أمر متفق عليه، لكنه لو تركها تهاون هذا هو محل الخلاف. فالجمهور على أنه لا يكفر ولا يخرج عن الملة. وإن كان قد ارتكب من أعظم الكبائر. قال: وروي مثله من حديث بريدة يعني ابن الحصيب رضي الله عنه، ومن حديث ثوبان، ومن حديث أنس. فهؤلاء كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين الكفر، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. قال: وخرج محمد بن نصر المروزي. ومحمد بن نصر المروزي رحمه الله من كبار علماء الأمة ومن أقران الإمام أحمد رحمه الله، ألف كتاب خاص في الصلاة وفي فرضية الصلاة، وهو ممن ذهب إلى أن من ترك الصلاة يكفره. قال: وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، فقد خرج من الملة. وهذا الحديث علق عليه المحقق بقوله أخرجه في كتابه تعظيم قدر الصلاة. قال: ورواه اللالكائي في كتابه أصول الاعتقاد، لكن يقول إسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أميمة عند محمد بن نصر المروزي، وله شاهد آخر عن أم أيمنة عند الإمام أحمد. هذا الحديث لا نص في أن ترك الصلاة تعمدا، سواء كان جحودا أو كان تهاونا يخرج صاحبه من الملة، إلا أن الحديث كما رأينا فيه ضعف لا يستند العلماء إليه. قال: وفي حديث معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. قال: فجعل الصلاة كعمود الفسطاط يعني الخيمة، الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به. قال: ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت، يعني الفسطاط بدونه أي بدون العمود. فهذا الحديث فيه تمثيل لأهمية الصلاة، وأنها بمثابة العمد وبمثابة العمود، متى سقط الإسلام. وهو من الأدلة التي استدل بها من قال بأن ترك الصلاة يخرج من الملة. قال: وقال عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعمر إنما قال هذا متى؟ قاله وهو يحتضر، قاله لما طعن رضي الله تعالى عنه وحمل إلى بيته وما كان قد صلى، ولما غشيته غيبة ذكروه بالصلاة، قال: أجل، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: وقال سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: من تركها فقد كفر. وهذا القول مطلق، يحمل على أن من تركها عمدا كما ذهب إلى ذلك الجمهور، أو أن من تركها تهاونا كما ذهب إلى ذلك أهل الحديث. قال: وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. فهو من أدلة من قال بكفر من ترك الصلاة. وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. قال وذهب إلى هذا القول يعني الحكم بكفر من ترك الصلاة جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد يعني ابن حنبل. وابن المبارك هو عبد الله ابن المبارك أحد الأئمة الفقهاء، وهو قول الإمام أحمد، وكذلك قول إسحاق يعني ابن راهوية قرين الإمام أحمد. ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد من أن ترك الصلاة كفر. قال وحكى إسحاق يعني ابن راهوية عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتابه الذي عرفنا اسمه تعظيم قدر الصلاة، قال هو قول جمهور أهل الحديث أن ترك الصلاة كفر. قال وذهب الطائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك، وروي ذلك عن سعيد بن جبير من علماء التابعين ونافع يعني مولى عبد الله بن عمر من فقهاء التابعين والحكم، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية. قال وخرج الدارقطني أي في كتابه السنن وغوره يعني من أهل العلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام؟ يعني سأله رجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر الحج، فقال رجل له ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن المراد به كفرا دون كفر، والمراد به الكفر الأصغر، ولهذا قال فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه، إذ لو كان كفره مخرجا من الملة لحل دمه، أما ما دام لم يخرج من الملة فدمه محرم. قال وتجده كثير المال فلا يزكي، فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. قال ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرا يعني من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا يعني لم يتردد فيه، وقال من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله، ولم يذكر ما بعده يعني فيما يتعلق بالحج وفيما يتعلق بالزكاة. قال وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب الجزية على من لم يحج، يعني أنه قال لقد هممت أن أكتب إلى أهل الأمصار أن انظروا من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا محمول على المبالغة من عمر رضي الله تعالى عند من يرى أن ترك هذه الأفعال على سبيل التهاون لا يخرج من الملة، وقال ليسوا بمسلمين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن تارك الزكاة ليس بمسلم. قال وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج. قال وقال ابن عيينة يعني من علماء الأمصار المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. يعني هذا ما ذهب إليه الإمام سفيان بن عيينة يفرق بين ارتكاب المحارم يعني الوقوع في الذنوب وبين ترك الواجبات، فهو يرى ترك الواجبات من الكفر، ويرى ارتكاب المحارم كالزنا والسرقة أنها من الآثام والذنوب، فالأولى تخرج من الملة والثانية لا تخرج. قال: وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كهو كفر. قال: وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا بنعت النبي صلى الله عليه وسلم وبلسانهم ولم يعملوا بشرائعه، يعني فحكمنا بكفرهم لأنهم تركوا واجبا معلوما. وأما قوله وبيان ذلك في أمر إبليس، يعني أن الله أمره بالسجود، أن الله أمره بالسجود فلم يسجد فطرده الله من رحمته، أي حكم بكفره. قال: وقد استدل أحمد وإسحاق، يعني ومن كان معهما، على ترك على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم، وترك السجود لله أعظم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أقر ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يعني أن هذا الحديث من الأدلة أو من القرائن التي تدل على أن ترك الصلاة كفر. قال: واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض كما في مسند الإمام أحمد، لكن علق عليه المصنف بقوله: وإسناده مرسل كما قال المصنف وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. عن زياد بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث من يعني منهن لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا. ما هي هذه الثلاث أو الأربع؟ الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال: وهذا مرسل. وقد روي عن زياد عن عمارة بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وروي عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالجنة والنار، وبالحياة أو الحياة بعد الموت. هذه واحدة، فأدرج أركان الإيمان ضمن الشهادتين. قال: والصلوات الخمس، وهذا الثاني عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة، وهذا هو الثالث، طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجة ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها أو التي قبلها لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها، يعني الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. قال ذكره ابن أبي حاتم، أي أورد هذا الحديث في كتابه العلل. وقال سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر. يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخرساني، يعني ليس مرفوعا ولا موقوفا على الصحابة، فهو ضرب من ضروب الاجتهاد. قلت الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي مر بنا، أو هو حديث الباب بني الإسلام على خمس. قال وعطاء من جلة علماء الشام، يعني من أفضلهم وأعظمهم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من لم يزكي فلا صلاة له، من لم يزكي فلا صلاة له. هذا كلام ابن مسعود، لكن الإمام ابن رجب حمله لا على نفي أصل الفعل، وإنما على نفي قبوله، لا على نفي الصحة وإنما على نفي القبول. قال ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة، يعني لا يكون عمله كاملا. فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك. وإذا كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه، قال لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه، بل تبرأ به ذمته وقد يثاب عليه أيضا. وهذا القول منه رحمه الله فيه ميل إلى رأي الجمهور من أن ترك واحدة من هذه لا يخرج عن الملة باستثناء الشهادتين. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، لكنه مطالب بأداء الصلاة لا يحمله هذا على تركها. وقال من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث الذي جاء في هذا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أما من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال أيما عبد أبقى عن مواليه أو من مواليه، يعني فر، لم تقبل له صلاته. لكن هذا لا يسقط عنه أداءها، بل يتعين عليه أن يؤديها، فهي إذا أداها أجزأته ولا يلزمه أن يعيدها لأنها لم تقبل. قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني حديث الباب، يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة